السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Recording in progress. حياكم الله أخواتي الحبيبات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكن في أولى حلقات دورة السيرة النبوية، السيرة النبوية مدرسة علمية. أسأل الله سبحانه وتعالى في عليائه أن يجعلها دورة مباركة، وأن يرزقنا فيها الخير كله، أوله وآخره، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. أسأله سبحانه أن يتقبل منا جميعا، وأن يجعل هذه الجلسة وما تبعها من جلسات في موازيننا أجمعين. أسأله سبحانه وتعالى في عليائه أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. أسأله سبحانه وتعالى أن ينقي قلوبنا ويصلح حالنا، وأن يرزقنا بياض ونقاء السريرة، فهو ولي ذلك والقادر عليه. السيرة النبوية مدرسة علمية، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما أبدأ النهاردة وأتكلم في منهج الدورة، وهناخد فيها إيه، وهندرس فيها إيه، وليه هندرسها، عايزة الأول أحكي لكم عن موقف شخصي جدا وعلاقة شخصية جدا بيني وبين كتاب الرحيق المختوم، وهو المنهج الذي ستبنى عليه هذه الدورة بأمر الله سبحانه وتعالى. عندما كنت في بداية مرحلة بحثي عن الحقيقة، عارفين كده سلمان الفارسي لما كان بيبحث عن الحقيقة، فعرضت لي فترة في حياتي وفي بداية زواجي، الله سبحانه وتعالى أراد أن يمنعني من شيء حتى أبحث عن شيء آخر، فهو منعني في هذا الوقت من الذرية وقتا يعني، وظللت سنوات أبحث عنها في مقابل أني أبحث عن شيء آخر. ففي رحلتي في البحث عن الالتزام وعن حفظ القرآن، لم تكن المقارئ والمساجد ودور العلوم الشرعية منتشرة كانتشارها الآن، فأخذت أبحث في المساجد، المسجد تلو الآخر، عن مكان يؤويني ومكان يحتويني أدرس فيه العلوم الشرعية، أو تستطيعين أن تقولي أدرس فيه أي شيء يقربني من ربنا. فدخلت مسجد يسمى مسجد الخياط عندنا هنا في كفر الشيخ. فكنت أبحث عن أحد يعلمني القرآن، فوجدت هناك أخوات فضليات يتلون ويرتلون القرآن، ولكن ليس بالطريقة التي كنت أبتغيها وأريدها. أنا بسمع القرآن بطريقة معينة وعايز أقرأ زي الناس اللي أنا بسمعهم، أنا مش عايز غير كده. فأنا خارجة من المسجد لقيت إعلان مكتوب على عمود المسجد، يعني إعلان معلق على عمود من أعمدة المسجد، ومكتوب عليه مسابقة في السيرة النبوية. وهذه المسابقة كانت تبعا لشيخ، طبعا بعد ذلك حمدت الله أن أنار بصيرتي، أن لم أكمل في مسيرته وأن لم أمشي وراءه في مذهبه، ولكني كنت أبحث، ودائما الغريب أعمى ولو كان بصيرا. فظللت أقرأ هذا الإعلان، ثم نقلت ما فيه من حيثيات موعد البحث كذا كذا. هذا الاختبار أو هذا البحث كان مسابقة في السيرة النبوية من خلال عمل بحث من كتاب الرحيق المختوم. طبعا أنا ولا كنت أعرف رحيق مختوم ولا غير رحيق مختوم ولا أي شيء. أنا دخل المسجد أبحث عن حد يقول لي أين الله، بمعنى أصح يا دوك بعرف أصلي، ويعني القليل والقشور من الدين معي من تعليمي ومن أبي وأمي وهكذا. فوجدت هذا الإعلان فنقلته بالكلمة في ورقة، ثم ذهبت إلى البيت وأخذت على نفسي العهد أن أشتري هذا الكتاب، وأنا لا أعلم هذا الكتاب، ما أعرفش صحة عقدته، ما أعرفش أي شيء. ونزلت واشتريت هذا الكتاب، الكلام ده كان ما يقرب من 17 سنة أو أكثر. واشتريت الكتاب وعملت فيه بحث كامل عن الكتاب كله، وبفضل الله أخذت جايزة عن هذا الكتاب، ولم أكن أفقه شيء، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وحقا والله ما كنت أدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن بفضل من الله علي ومحض امتنان علي وبفضل محض منه سبحانه امتن علي بأن علمني وآواني واحتواني سبحانه وتعالى. فهذه العلاقة الخاصة جدا الأولية في علاقتي بكتاب الرحيق المختوم جعلني عندما أفكر في عمل دورة عن السيرة النبوية من أولها إلى آخرها أستشير أساتذتي، هل يعني أنتوا شايفين أن هذا الكتاب يعني زي ما أنا شايفاه ولا لأ؟ طبعا كلهم أثنوا عليه ثناء حسنا بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب قد لاقى قبولا لم يلقه أي كتاب مثالي آخر في السيرة النبوية، بعد طبعا سيرة ابن هشام وسيرة أبو إسحاق وما إلى ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا وأن يجعلها بداية مباركة لي ولكم. قبل ما أبدأ في المنهج طبعا، وقبل ما أبدأ إحنا إزاي هنشتغل في كتاب الرحيق المختوم، لازم أحط النهاردة محاور أساسية، ألا وهي ليه بندرس السيرة؟ شمعنى السيرة؟ وهدرسها ليه؟ هل السيرة علم من العلوم الشرعية؟ يعني لما أقول أنا بدرس علوم شرعية، هل السيرة من ضمن هذه العلوم؟ طبعا أكيد من ضمن هذه العلوم، العلوم الشرعية العقيدة والفقه وأصول الفقه وأصول التفسير والتفسير ومنها أيضا السيرة. الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن نحن مكلفون بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن نتمكن من الاقتداء والتأسي به ما لم نفقه سيرته وندرسها ونتعرف عليها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى عنه. وإن كانت السنة هي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تبرز وتبرز أكثر ما يكون في السيرة. يعني منين هتعلم السيرة كما ينبغي، أو منين هتعلم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي إلا من خلال دراسة السيرة. فأيضا غير أن احنا مكلفون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا نحن مكلفون باتباع خيرة هذه الأمة وهم الصحابة الكرام وأن لا نخرج عن سنتهم وهديهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذن كيف نتبع سلف هذه الأمة وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم؟ كيف نتبعهم إذا لم نطلع على أعمالهم، على جهادهم، على سلوكهم مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن القواعد المقررة شرعا اللي أنا اديتها لكم قبل كده كتير: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني إيه؟ يعني أنا إزاي هأؤمن وهتبع وهقتدي إلا لما أعرف هو كان بيعمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا مجرد إن أنا عاوزة الله سبحانه وتعالى يحبني أنا لازم أتبع النبي صلى الله عليه وسلم. طب كيف أتبعه صلى الله عليه وسلم؟ وعلام أتبعه صلى الله عليه وسلم إن لم أعلم سيرته وأدرسها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى عني. ويقول أحد الصحابة أو أحد التابعين: سمعت علي بن الحسين يقول: كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. الله أكبر، كانوا بيتعلموا الغزوة ومغازي النبي صلى الله عليه وسلم والأخبار التي كانت في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما يتعلمون السورة من القرآن، وهذا فضل عظيم. إذن بنتعلم أول حاجة السيرة لأنها عبادة، نحن مكلفون بالعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، مكلفون بالعلم عن الصحابة الكرام المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. طيب أنا عايزة أعرف اللي رضي عنهم ربنا سبحانه وتعالى دول مين هم، عملوا إيه عشان يرضى عنهم سبحانه وتعالى حتى أقتدي بأثرهم وأعمل بعملهم فيرضى عني سبحانه وتعالى. بتعلم السيرة النبوية ليه؟ لأن السيرة النبوية هي التطبيق العملي للدين الإسلامي. بمعنى أصح أخوات، مش عايزاكي وانت داخلة دورة السيرة تبقي داخلة حتى في دماغك ان انت هتسمع حكايات، لا، انت داخلة تشوفي الأنموذج الذي يتجسد فيه الإسلام. عارفة انت الباترن، الشكل اللي هو المثالي القياسي لإيه؟ للإسلام. الإسلام يتجسد فيه رجل وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حوله يداعمون هذا البناء اللي هو الإسلام. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، هم مين؟ الصحابة الكرام. يبقى أنا بدرس السيرة علشان أتعلم كيف أطبق الإسلام عمليا في حياتي. بدرس السيرة لأن من كان الله سبحانه وتعالى عندما عرف لنا الإيمان قال: أن نؤمن بالله وملائكته، أو كما علمنا سيدنا جبريل في حديث جبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب. فعندما سأل سيدنا جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومن ضمن الإيمان أن أؤمن برسله وعلى رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن أنا بدرس السيرة علشان أحقق جزء مهم جدا من الإيمان. بدرس السيرة لأن مع السيرة تعلمني كثير من أسباب نزول الكثير من الآيات القرآنية، وهذا مما يعني على فهمها والاستنباط منها ومعايشة الأحداث. وكذلك أيضا من خلال دراسة السيرة الأحاديث النبوية الشريفة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أنا بدرس السيرة مش بس علشان أحقق الإيمان، ومش بس عشان أقتدي عشان هي عبادة، ومش بس عشان أشوف الأنموذج العملي للإسلام، ولكن بدرس السيرة أيضا علشان فيها كتير من أسباب النزول، وهذا مما يعينني في فهم القرآن. بدرس السيرة لأن السيرة زاد نافع لكل من يسعى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالسيرة وبدراسة السيرة تجحز الهمم وتقوى العزائم. لما أنا أقف على الجهود العظيمة التي فعلها الصحابة والذي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنهم جاهدوا، كيف أنهم كانوا يقتحمون في المعارك وينؤون بأنفسهم عن أنفسهم، وكانوا يشمون رائحة الجنة وهم في أرض المعركة. عندما أرى هذه الأشياء وأرى كيف أنهم كانوا يبذلون الغالي والثمين والنفيس من أموالهم وأولادهم ونسائهم وبضائعهم وبيوتهم، كيف أنهم هاجروا، لم يتركوا شيئا، ما تركوا، بل أنهم يعني بذلوا الغالي والنفيس والثمين في سبيل دين الله سبحانه وتعالى. إذا لما أنا أجي أجاهد بوقتي ولا بساعتين من وقتي ولا أنكب على المكتب شوية ولا أقعد أسهر شوية أقرأ في القرآن ولا أتعلم إزاي أدعو إلى الله ولا أجهز درس أنفع به الناس، ساعتها هستقل عملي وهقول يا رب تقبل عمل المقل وإن كان مقلا، واجبر نقص هذا العمل وإن كان فيه نقص، وأكيد طبعا فيه نقص. إذن بدرس السيرة حتى تكون زادا لي في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بدرس السيرة لأن السيرة ذاتها معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وآية من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم. بدرس السيرة لأن السيرة هي معرفة الطريق إلى عز الإسلام والمسلمين. إزاي وكيف وصل هؤلاء القوم من رعي الأغنام ومن صحراء قاحلة ليس فيها ماء، ليس فيها زرع، ليس فيها إلا الجاهلية العمياء السوداء، ليس فيها إلا كذا وكذا، كيف انتقلوا إلى أنهم فتحوا مشارق الأرض ومغاربها؟ كيف ذلك؟ إذن أنا أدرس السيرة حتى أعلم كيف هؤلاء البشر وهؤلاء القوم هم صحب النبي صلى الله عليه وسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنهم أعزوا الإسلام والمسلمين. بعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس في أسوأ حال، بعث فيها نبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة وفي هذه الأرض، وقد نظر الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض جميعا فمقتهم عربهم وعجمهم، فكيف بدأ بالدعوة صلى الله عليه وسلم وكيف انتقل بها من مرحلة إلى مرحلة حتى أكمل الله سبحانه وتعالى له الدين وتمت النعمة على المسلمين. أدرس السيرة لأن حتى أعلم وأعرف المؤهلات التي أهلت الصحابة لقيادة البشرية. كيف رباهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ رباهم على إيه؟ هل كان بيقعد يحفظهم القرآن؟ كان بيقعد يقول لهم قلقلوا هنا ومدوا هنا، ولا هنا في تخفيف، ولا هنا في تثقيل، وهنا في انحراف؟ هل هذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم ماذا كان دأبه صلى الله عليه وسلم؟ كانوا بيقعدوا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، كانوا بياخدوا إيه؟ كانوا بيتدارسوا إيه؟ إذن لما أنا أعرف إيه المؤهلات وإيه الجلسات وإيه شكل الكلام اللي كان بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، أعرف إيه المؤهلات اللي دعتهم أن يكونوا قادة للبشرية، وهذا يدعوني إلى محبتهم والسير على منوالهم واتباع سبيلهم. بدرس السيرة حتى أعايش هؤلاء الصحب الكرام والسعادة بصحبة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. وانت تدرس السيرة تشعري كأنك تفرحي لفرحهم وتبكي لبكائهم وتقر عينك بانتصاراتهم، فلا شك ان في طول الصحبة والمشاركة في السراء والضراء تحس ان انت بقى عندك رابطة قوية بتربطك بهؤلاء الناس. تعرف فلان؟ عشرته؟ لا، يبقى ما تعرفوش. وانت بتدرس السيرة بتحس ان انت بتعاشر الناس دي، بتقعدي معاهم، بتتكلمي معاهم، فبتحس ان بقت فيه روابط بتربطك بيهم من المحبة والاخاء، ودي من بركة دراسة السيرة، وده عقد من عقود الايمان. ولا يتم ايمان عبد حتى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من ولده ووالده والناس اجمعين. بدرس السيرة لأن احنا تعبانين قوي في حياتنا أخوات، أرواحنا تعبانة، أرواحنا مهلهلة من الدنيا واللي فيها والحكايات والمشاكل. وحتى وإحنا بنبقى في الدرس، بعد الدرس اقعدي كده مع أي حد في حياته عنده أمراض وعنده هموم وعنده مشاكل، واللي أولادها واللي بناتها واللي هي واللي زوجها واللي أبوها واللي أمها، مشاكل وهموم، وكأن السيرة بالنسبة لي هتبقى رحلة من المتعة الروحية، رحلة فيها غذاء للقلوب الزكية. عشان أزكي قلبي عايز أتمتع، عايز أسمع عن أحسن ناس وطأوا الأرض. كيف لا تكون السيرة واحة للشقيانين وللتعبانين واللي نفسهم يرتاحوا؟ إزاي ما تكونش واحة وأهل الفسوق والعصيان بيتمتعوا بالأفلام الساقطة الهابطة التمثيليات المبتذلة، بيتمتعوا برؤية المعاصي والمنكرات وكل نفس ما يناسبها. فالطيور على أشكالها تقع، فبالتالي بما إن إحنا تعبانين وأرواحنا تعبانة بالبعد عن الله سبحانه وتعالى وبمآسي الدنيا وبالأقدار التي كتبها الله سبحانه وتعالى علينا، فحري بنا إن إحنا نريح أرواحنا في واحة التعلم عن السيرة. بدرس السيرة لأن دراسة السيرة بتفيد المسلم في الوقوف على كثير من الأحكام الفقهية والدروس التربوية والسياسات الشرعية، فلا يستغني عنها أبدا قائد ليتعلم كيف تكون القيادة، ولا يستغني عنها الجندي ليتعلم كيف تكون الجندية، ولا يستغنى عنها الداعي ليتعلم كيف يكون داعيا إلى الله، ولا يستغنى عنها المربي ليتعلم كيف يربي. بدرس السيرة عشان أتعرف على شرف النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أن الله سبحانه وتعالى عصمه من الناس، كيف نزلت الملائكة معه تقاتل يوم بدر ويوم الأحزاب ويوم حنين، كيف نزل جبريل وميكائيل يدافعان عن شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم يوم أحد. بدرس السيرة عشان أعرف أسباب النصر وأسباب الهزيمة. فمن أسباب النصر الثقة في الله سبحانه وتعالى، التوكل على الله، التضرع إلى الله، الأخذ بالأسباب الموصلة إلى النصر، عدم الثقة في الأسباب بل الكفر بالأسباب، الإيمان بأن النصر من عند الله. ومن أسباب الهزيمة أتعلم ما حدث يوم أحد، اللي هي إيه بقى؟ التطلع إلى الدنيا والتشرف إليها. وما حدث يوم حنين من أسباب الهزيمة من الاغترار بالكثرة. بدرس السيرة عشان أعرف أسباب النصر وأسباب الهزيمة. لما تدرس السيرة هتعرفي إحنا ليه دلوقتي مهزومين نفسيا قبل ما نكون مهزومين بالسلاح، هتعرفي لما تدرس السيرة. بدرس السيرة لأنها منهج حياة للفرد والمجتمع المسلم، ومعين رائق لفهم الشريعة الإسلامية على النحو الذي يرضي الله سبحانه وتعالى عنا. عشان كده بدرس السيرة. طيب، أول محور اتكلمنا فيه أنا ليه هدرس السيرة. تاني محور، ليه وش معنى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ بمعنى ليه مش سيرة أي حد تاني من الأنبياء؟ ليه مثلا مش بندرس سيرة سيدنا موسى مثلا، سيدنا عيسى؟ ليه؟ واحد، أولا لأنها أصح سيرة لتاريخ نبي مرسل أو عظيم بعثه الله سبحانه وتعالى ليصلح أقوام وأقوام، بل بعثه رحمة للعالمين. وصلت إلينا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عن أصح الطرق العلمية وأقواها ثبوتا، مما لا يترك أبدا مجالا للشك في وقائعها البارزة وأحداثها الكبرى، ومما ييسر لنا معرفة ما أضيف إليها في العصور المتأخرة من أحداث أو معجزات أو وقائع أوحى بها العقل الجاهل الراغب في إطفاء الصفة المدهشة. بمعنى أصح، في ناس بيقعدوا يألفوا يخترعوا إن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش ليه ظل، وإن النبي عليه الصلاة والسلام كان نور، وإن ما حدش شافه من الصحابة إلا سيدنا أبو بكر، وهذا كلام يعني جاهل أشر. فالسيرة وصلت لنا بطرق صحيحة ليس فيها هذه الطراهات، وهذه هي أصح سيرة لنبي من الأنبياء. فلو نظرنا إلى موسى عليه السلام فقد اختلطت عندنا وقائع سيرته الصحيحة بما أدخل عليها اليهود من التحريف والتزييف، بالتالي لا نستطيع أن نركن إلى التوراة الحاضرة مثلا لنستخرج منها سيرة صادقة لموسى عليه السلام. فقد أخذ الكثير من النقاد الغربيين يشكون في بعض الأسفار أسفار اليهود نفسها التي بين أيديهم، وبعضهم يجزم بأن بعض أسفارها لم تكتب في حياة موسى عليه السلام ولا بعد حتى بزمن قريب، وإنما كتبت بعد زمن بعيد من غير أن يعرف من الذي كتبها، وده لوحده كافي للتشكيك في صحة سيرة موسى عليه السلام كما وردت في التوراة. ولذلك ليس أمام المسلم أن يؤمن بشيء من صحة سيرته، سيرة سيدنا موسى يعني، إلا ما جاء في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الصحيحة بس. ومثل ما قلنا في سيرة سيدنا موسى يقال أيضا في سيرة سيدنا عيسى عليه السلام. هذه الأناجيل المعترف بها رسميا لدى الكنائس أقرت في عهد متأخر عن السيد المسيح بمئات السنين، بمئات السنين، فبالتالي أيضا لم يصح هذه النسبة إلى هذه الأناجيل عن كاتبها. وهكذا نجد أن أصح سيرة وأقواها ثبوتا متواترا هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من مميزات السيرة النبوية الشريفة أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة في سيرته كل الوضوح في جميع مراحلها، من أول ولادته صلى الله عليه وسلم إلى موته صلى الله عليه وسلم، بل من أول زواج أبيه عبد الله بأمه آمنة إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. لما أسألك تعرفي إيه عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن ولادته، هتقولي وهتحكي لي ده كذا، ولما ولدته أم آمنة قالت بدا لي ضوءا يخرج من السماء كذا، وبدت لي ما يحدث في قصور كسرى، وهتقولي لي وهتحكي لي عن طفولته وإن هو راح مع حليمة السعدية إلى الصحراء وعاش فيها كذا، والحمار والأتان العرجاء، وهتحكي وهتقولي ومكسبه قبل النبوة ورحلاته خارج مكة إلى أن بعثه الله رسولا كريما، ثم تعرفين بشكل أدق وأوضح وأكمل كل أحواله سنة فسنة، مما يجعل سيرته صلى الله عليه وسلم واضحة وضوح الشمس. لذلك قال بعض النقاد الغربيين إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي ولد على ضوء الشمس. الله أكبر، شوفي لما كلمة تجيلك من الأعداء، لما عارفين كده الوليد بن المغيرة لما قال إن له لحلاوة وإن عليه لطباوة عندما مدح في القرآن وهو كان كافر مشرك أشر، هكذا الغرب عندما صنفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم خمسة على مستوى العالم، هذا الكلام لا يعنينا ولا نفرح به ولا نزدهر به أبدا، بل النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من وطأ الأرض. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون هو الوحيد الذي ولد على ضوء الشمس، أي هو الوحيد الذي سيرته امتدت بكل ما فيها بمعرفة كل تفاصيلها منذ أن وضع أبوه بذرته في أمه إلى أن مات وتوفي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذه من ميزات السيرة. أيضا من مميزات السيرة أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بتحكي سيرة إنسان أكرمه الله سبحانه وتعالى بالرسالة. هذه الرسالة لم تخرجه عن إنسانيته، ولم تلحق حياته بالأساطير، ولم تضف عليه الألوهية، لا من قليل ولا من كثير، لا من قريب ولا من بعيد. وإذا قارنا هذا بما يرويه النصارى مثلا عن سيرة عيسى عليه السلام، وما يرويه البوذيون مثلا عن بوذا، والوثنيون عن آلهتهم المعبودة، يتضح لك الفرق الجلي بين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة هؤلاء. هو بشر اصطفاه الله سبحانه وتعالى وخصه بالرسالة صلى الله عليه وسلم، ولكن رسالته لم تخرجه عن كونه بشر صلى الله عليه وسلم، ولذلك أثر بعيد المدى في السلوك الإنساني والاجتماعي يطرأ عليك عندما تتبعين هذه السيرة، لأن السيرة لها ميزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بشرا. ولكن هؤلاء الذين يدعون الألوهية لعيسى عليه السلام ولبوذا عليه السلام ولبوذا تمام، يجعلون من أنفسهم أبعد ما يكون عن القدوة النموذجية المحتملة، شيء اللي هو يقول لك إيه، إذا أردت أن تستطاع أن تطاع فأمر بما يستطاع. لما أنا أقول لك لا ده إله، طب انا هقلده ازاي اذا كان هو اله؟ انا إيه هو اله هقلده ازاي؟ ده همشي وراه ازاي؟ هتبع اثره ازاي؟ لكن هذا المثل النموذجي الانساني الكامل لكل من أراد أن يعيش عيشا سعيدا سويا كريما في نفسه وأسرته وبيئته فهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رجل مرسل، نبي مرسل صلى الله عليه وسلم. أيضا من ميزات السيرة أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة شاملة لكل نواحي النواحي الإنسانية في الإنسان. سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بتحكي لك سيرته وهو محمد الشاب الأمين المستقيم، لأكيد كان عنده في داخله وفي خلجات نفسه ما يصيب الشباب قبل أن يكرمه الله بالرسالة. السيرة بتحكي لك سيرة محمد صلى الله عليه وسلم الداعية إلى الله، المتلمس أجد الوسائل لقبول دعوته، الباذل منتهى طاقته وجهده في إبلاغ الرسالة. بتحكي لك السيرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كرئيس دولة يضع لدولته أقوى من نظم وأصحها، بيحميها بيقظته وإخلاصه وصدقه بما يكفل لها النجاح. السيرة بتحكي لك سيرة محمد الزوج الأب الحنون العطوف، بتحكي لك حسن معاملته حسن عشرته، بتميز لك الواضح بين الحقوق والواجبات، حقوق الزوج وحقوق الزوجة، واجبات اللي على الزوج والواجبات اللي على الزوجة، الواجبات اللي على الأولاد والواجبات اللي على الأب والواجبات اللي على الأم. السيرة بتحكي لك سيرة النبي المربي المرشد اللي بيشرف على تربية أصحابه تربية مثالية، بتنقل فيهم من روحه لأرواحهم هذه النفس الإيجابية المطمئنة الواثقة في ربها سبحانه وتعالى. عشان كده كانوا بيحاولوا يقتدوا به في دقيق الأمور وكبيرها. السيرة بتحكي لك سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الصديق الصاحب اللي بجد، اللي بيقوم بواجبات الصحبة، اللي بيافي بالتزامات أصحابه، اللي بيافي بالتزامات الصحبية زي ما بتكون بأداب الصحبة، مما يجعل أصحابه بيحبونه كحبهم لأنفسهم بل أكثر من حبهم لأهليهم وأقاربهم. سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بتحكرنا سيرة محمد المحارب الشجاع القائد المنتصر السياسي المحنك الناجح الجار الأمين المعاهد الصادق. وأختصر القول وأقول إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تشمل جميع النواحي الإنسانية في المجتمع، وهذا مما يجعله القدوة الصالحة لكل داعية وكل قائد وكل أب وكل زوج وكل صديق وكل مربي وكل سياسي وكل رئيس دولة كل حاجة، فهي سيرة شاملة. من مميزات السيرة أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بتعطينا الدليل الذي لا ريب فيه على صدق رسالته ونبوته صلى الله عليه وسلم بأنها سيرة إنسان كامل صار بدعوته من نصر إلى نصر، لا عن طريق الخوارق ولا المعجزات بل عن طريق طبيعي بحت. النبي صلى الله عليه وسلم دعا فأوزي وبلغ فأصبح له الأنصار، واضطر إلى الحرب فحارب، وكان حكيما وكان موفقا في قيادته، وكان يهزم وكان ينتصر، وما أزفت ساعة وفاته إلا كانت دعوته تلف الجزيرة العربية كلها عن طريق الإيمان والإيمان فقط لا عن طريق القهر والغلبة. وهذه هي مميزات السيرة النبوية الشريفة، وعشان كده احنا بندرس السيرة. يتبقى لنا في هذه المحاور الأساسية قبل أن أدخل في منهج الدورة الكلام عن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، شرف صاحب هذه السيرة. مش ممكن هدخل في الكلام عن السيرة وهقعد أدخل في أقوام العرب ودول جابوا مين ودول جابوا مين ومش هتكلم عن صاحب السيرة صلى الله عليه وسلم، هذا النبي العظيم الذي قرنت الشهادة له بالرسالة بالشهادة لله سبحانه وتعالى بالألوهية. فلا يصح دين إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ومن لازم صحة لا إله إلا الله شهادة أن محمدا رسول الله. هذه الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة أحد شقي الركن الأول من أركان الإسلام. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الله سبحانه وتعالى من شرف النبي صلى الله عليه وسلم قرن طاعته بطاعته صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى جعل طاعته سبحانه وتعالى مقترنة بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، بل والأكثر من ذلك اشترط لقبول طاعته طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، والهداية لا تحصل إلا لمن اتبعه وأطاعه. واتبعوه لعلكم تهتدون وإن تطيعوه تهتدوا. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي السبب في محبة الله للعبد، طاعة الرسول واتباعه هي السبب في محبة الله سبحانه وتعالى ليك وليا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أيضا الله سبحانه وتعالى جعل المطيع للنبي صلى الله عليه وسلم رفيقا لأعظم الخلق وأشرفهم وأكرمهم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الرسول النبي الأمي الذي بعث إلى الناس كافة، بعث إلى الثقلين الجن والإنس، لا يسعى أحدا أن يخرج عن شريعته، مش ممكن. ولو تعبد بعبادة منزلة من عند الله سبحانه وتعالى مش ممكن يقترب، ومش ممكن تقبل له هذه العبادة إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن النواقض المعروفة عند أهل العلم من زعم أن يسعه الخروج عن ملة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن يقولك إيه، أنا مؤمن، أنا على فكرة موحد، أنا بوحد بربنا سبحانه وتعالى، أنا موحد بالله وأنا أقول لا إله إلا الله، في منهم من يقول هكذا ولكن فقط لا أؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا شك في كفره، بل إنه من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل النار. ليه؟ لعموم رسالته صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين بخلاف غيره من الأنبياء. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي من الأنبياء يبعث إلى قومه خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة، بعث إلى الناس عامة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وجاء ما يدل على أن عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان إنما يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤيد ذلك ما جاء في سورة آل عمران وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. يقول ابن الجوزي فجعل الأنبياء كالأتباع له عليه الصلاة والسلام وألهمهم الإنقياد، فلو أدركوه وجب عليهم اتباعه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى خاطب كل نبي باسمه في القرآن إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول الله سبحانه وتعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط، يا إبراهيم، يا موسى إني اصطفيتك على الناس، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا عيسى بن مريم، يا زكريا إنا نبشرك، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فنادى الله سبحانه وتعالى هؤلاء الأنبياء جميعا بأسمائهم، ولم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم باسمه أبدا تعظيما له وتشريفا له، بل قال يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وما وإنما عندما قال عنه محمد في القرآن فجاء على شكل الخبر، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. فإذا ذكر باسمه المجرد قرن بما يدل على منزلته من الرسالة والنبوة. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ويطيعون الله ورسوله. وقال: فردوه إلى الله والرسول، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله. كل هذا اقتران اسم الله سبحانه وتعالى باسم النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من شرفه صلى الله عليه وسلم أن الله لم يقسم بعمر ولا بحياة أحد إلا بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ومن فضله وشرفه صلوات ربي وسلامه عليه أمرنا بالصلاة عليه والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والأصل في الأمر الوجوب. أيضا الله سبحانه وتعالى كفى الرسول من المستهزئين عندما قال له سبحانه وتعالى: إنا كفيناك المستهزئين. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم صاحب السيرة الأغر الأشرف، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه كانت مقدمة لهذه الدورة، أسأل الله أن يجعلها دورة مباركة. لو معنا الكتاب هنبدأ نفتح الكتاب وهنشوف هنمشي فيه إزاي وهناخد فيه إزاي وهنمشي فيه يعني بأنهي طريقة. والنهاردة هناخد جزء كده اللي هو أول جزء في الكتاب، وبعد كده إن شاء الله هنشوف هنشتغل إزاي. كتاب الرحيق المختوم كله زي ما بيقولوا كله طبعة واحدة، يعني بمعنى أصح مهما اختلفت الطبعات ولكن المحتوى واحد. الكتاب هنمشي فيه هتلاقيني بسيب فقرات كتير، خلاص الفقرات دي عايزة تقرأيها انت لوحدك براحتك، لكن انا بالنسبة لي مش معانا في المنهج اللي انا هديه. خلاص الدورة هتمشي معايا بنظام التحقيق، وهذا ان شاء الله اللي هيخليكي بأمر الله سبحانه وتعالى تطلع من الدورة دي وانت عندك زيادة في السيرة النبوية. بمعنى لو حتى انت درستي ان شاء الله السيرة النبوية قبل ذلك، ان شاء الله معايا هتدرسيها بنظام التحقيق. ليه؟ يعني ايه التحقيق؟ كثير من الحكايات والقصص التي وردت سواء في الرحيق المختوم او في غيره من كتب السيرة فيها اشياء كثير غير صحيحة، فاحنا هنحقق وهنقول والله يا جماعة الجزء ده اكتبه جنبه موضوع او مكذوب او لم يثبت او ضعيف او في وهم وهكذا. خلاص طيب. اول جزء معانا في كتاب الرحيق المختوم هيبدا اللي هو موقع العرب واقوامها، او موقع العرب واقوامها. طبعا هو هنا بيعمل لك مقدمه لحياه النبي صلى الله عليه وسلم من ناحيه جنسه ونسبه صلى الله عليه وسلم. تمام. عندك صفحه 18 اللي هو بعد موقع العرب وأقوامها هتلاقي بعدها بصفحتين صفحة 18: وأما العرب المستعربة. من أول هنا هنبدأ نتكلم عن سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، العرب المستعربة. أصل جدهم الأعلى هو سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. حتى لو معهوش الكتاب تابعي معايا وانت هتفهمي كل حاجة، يعني حتى لو انت ما جبتيش الكتاب أو مش معاكي الكتاب مش مشكلة خالص، تابعي معايا وانت هتفهمي إن شاء الله. حتى لو هتفرغي ورايا فمفيش مشكلة، عشان انت لو قلت لي دلوقتي مش لاقي الصفحه او كده ما تلخنيش نفسك. اصل العرب جدهم سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام. خلاص. منين الاصل ده؟ كان منين؟ من بلاد العراق. من بلاد العراق. فين بالظبط ما يهمنيش. معلوم ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام هاجر منها من بلاد العراق دي الى بلاد او مكان اسمه حران، ومن حران دي راح حته اسمها فلسطين. سيدنا إبراهيم اتخذ المكان اللي هو في فلسطين ده قاعدة لدعوته صلى الله عليه وسلم. كانت له رحلات، وده اللي احنا لسه هنعرفه قدام شوية، في هذه البلاد ما بين العراق وما بين فلسطين وما بين مصر. بعد كده كان له رحلات وجولات. في إحدى هذه الجولات أتى إبراهيم عليه السلام على جبار من الجبابرة، ويقال أنه نمرود. ومعه زوجته سارة، وكانت من أجمل النساء. هذا الجبار أراد أن يكيد بها أو أن يأخذها لنفسه، ولكن سارة دعت الله سبحانه وتعالى عليه، يعني دعت عليه، فرد الله كيده في نحره. وعرف الظالم أن سارة امرأة صالحة ذات مرتبة عالية عند الله، فأخدمها هاجر. يعني إيه أخدمها هاجر؟ يعني إداها هدية السيدة هاجر. خلاص، يبقى سيدنا إبراهيم وهو بيتجول في رحلاته المعتادة كان معه زوجته سارة، وكانت جميلة جدا. فحاول هذا النمرود أن يأخذ من سيدنا إبراهيم سارة، وهنا قال سيدنا إبراهيم عن سارة أنها أخته، حتى ينقذها وينقذ نفسه من سبي هذا الرجل الأشر. وهذه يقول العلماء أنها إحدى الكذبات التي كذبها سيدنا إبراهيم. طيب، فهذا النمرود أعطى السيدة سارة، السيدة هاجر، خادمة لها، اعترافا بفضلها إن هي ست مؤمنة، وإن هو لم يقدر عليها بدعائها الله سبحانه وتعالى عليه، أو إن هو خاف من عذاب الله سبحانه وتعالى. رجع إبراهيم عليه السلام إلى قاعدته في فلسطين. طبعا السيدة هاجر كانت منين؟ من مصر، كنت هقول من القاهرة. خلاص، فالله سبحانه وتعالى رزقه من هاجر ابنه إسماعيل، وصار سببا لغيرة سارة. يبقى مين اللي ولد أولا؟ سيدنا إسماعيل، هو الابن الكبير لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. تمام، فولدت له. طبعا احنا لما بنقول السيدة هاجر كانت خادمة للسيدة سارة، معنى كده أنها كانت ملك يمين لسيدنا إبراهيم، فأن سيدنا إبراهيم أنجب منها سيدنا إسماعيل. كان سيدنا إسماعيل سبب في غيرة السيدة سارة من السيدة هاجر ومن إسماعيل نفسه. فمما ألجأ سارة إلى الضغط على سيدنا إبراهيم إن هو ينفي هاجر مع ولدها الرضيع إسماعيل، فقدم بهما إبراهيم عليه السلام إلى الحجاز. يبقى دي الحكاية من الأول، هم إزاي جم وقعدوا في مكة. خلاص كده، إن السيدة سارة قالت له ما ينفعش إحنا نقعد مع بعض وكذا وكذا، ولازم يروحوا حتة تانية. فسيدنا إبراهيم أخذ السيدة هاجر وابنها الرضيع إسماعيل وذهب بها إلى أرض الحجاز، وأسكنهما كما في سورة إبراهيم بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم الذي لم يكن إذاك إلا مرتفعا من الأرض كالرابية. يعني ما كانش فيه حاجة ساعتها بين من بيت الله المحرم، ولا ما كانش فيه كعبة ولا كلام، ما كان يدوبك فيه إيه؟ قواعد التي وضعتها الملائكة فقط، كانش لسه فيه بيت ولا كعبة ولا كلام منه. خلاص كده، كان هذا المكان تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فوضعهما عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، حتى كده يعني قريبة كده من حاليا من المسجد الحرام. وضعهما سيدنا إبراهيم في هذا المكان، وليس بمكة يومئذ أحد، ما فيش حد. انت متخيلين بقى؟ شوفوا انتوا دلوقتي لو بصيتوا نظرة بعيدة حوالين الحرم، حوالين الكعبة وما حولها من الأماكن اللي حولها، بتلاقي الجبال بتحيط مكة من جميع الجهات. انا عايزاك بس تسرحي في خيالك وقتها كان المنظر عامل ازاي، كانت الصحراء عامله ازاي، كانت الجبال شكلها ايه. فسيدنا ابراهيم وضع السيده هاجر وسيدنا اسماعيل في هذا المكان، لم يكن فيها اي احد، ما فيهاش ميه، ما فيهاش اي سبيل للحياه. فوضع عندهما جرابا فيه تمر، حط لها جراب كده فيه تمر، وسقاء، سقاء يعني ازازه مثلا فيه ماء، ورجع قافلا إلى فلسطين. ولم تمضي أيام حتى نفد المزاد والماء. السيدة هاجر قاعدة هي وسيدنا إسماعيل، ولا معهم مية ولا معهم زاد، وهناك تفجرت بئر زمزم بفضل الله، فصارت لهما قوتا وبلاغا إلى حين. طبعا القصة كلنا عارفينها، اللي هي عندما السيدة هاجر جرت بين الصفا والمروة وما إلى آخره، حتى جاءها صوت سيدنا جبريل ب يعني اندلاع او انبثاق عين زمزم، فقالت لها من كتر ما هي خايفه على الميه قاعده تقول ايه زمي زمي، اي ايه انحصري انحصري للماء. وهنا اول وقفه هتاخدها النهارده، التوكل. عندما توكلت السيده هاجر على ربها في هذا المقام الذي ليس فيه أي سبب من أسباب النجاح، عشان كده بقولك دايما بص للأسباب، اكفري بالأسباب، ما تقوليش بقى ده في أسباب ولا مفيش أسباب، لا لا لا لا، اكفري بالأسباب تماما، كأن انت ما تعرفيش حاجة اسمها أسباب، لكن تعرفي رب الأسباب بس. سيدة هاجر قعدت تاخد بالأسباب في مكان أصلا ما فيهوش أسباب، وقعدت تجري ما بين الصفا والمروة، وتجري من الصفا والمروة، تجري من الصفا والمروة، مش بتجري من الصفا والمروة دلوقتي في المسعى اللي انتوا بتروحوه، المراوح شغالة والتكييفات شغالة والضوء الأخضر موجود، وهنا تجري وهنا تحروين وهنا، لا لا لا لا، جبال قاحلة، صحراء قافرة، مفيش مفيش، وسايبة ابنها رضيع في الأرض، مفيش. هي ليه كانت بتجري كده؟ تدعو الله سبحانه وتعالى وتبحث، تدعو وتبحث، التوكل مع الأخذ بالأسباب. لما سيدنا إبراهيم جاء واستدار وأدار لها وأعطاها ظهره، قالت له أتتركنا؟ أهنا تتركنا إبراهيم؟ أنت تتركنا هنا؟ أنت سيبنا هنا؟ ده الواحدة بيبقى زوجها مسافر برة علشان يدور على أكل عيشه، ولا مسافر القاهرة، ولا مسافر إسرائيل، إذا أنت هنسيبنا أنا والعيال، إحنا هنعيش زي من غيرك، إحنا هنعمل إيه؟ وهي معاها البيت والسكن والسجاد والمراوح والتكييفات والتلاجة مليانة، والعيال مش عارفة فين، والدروس ايه، والعربيات ايه، وتقعد تقول انت هنسيبنا وتروح فين؟ اتعلقنا بالدنيا تعلق امات قلوبنا، والله والله الذي لا اله الا هو، القلوب من كتر ما تعلقت بالدنيا قلوبنا ماتت، مبقاش فيها اصلا. ما الذي يعطي الحياة للقلوب؟ التوكل والانابة. يا رب يا رب انت اللي ليا، يا رب انا مش هلجأ الا ليك. قالت لي انت هتضيعنا؟ هتمشي وتسيبنا؟ الله امرك بهذا؟ شوف الفقه، هو ربنا اللي امرك؟ قال لها نعم. قالت والله لن يضيعنا، ربي مش هيضيعني، الثقه في الله يا خالد، اليقين في الله، التوكل على ما عند الله من عطايا، التوكل على ما عند الله في خزائنه، والطمع فيما عند الله عبادة، عبادة، والثقة ما في يد الله عبادة. أترون ماذا أنفق علينا منذ أن خلقك؟ أنت مش شايفة هو أنفق عليك قد إيه، ورباك قد إيه، وأواك قد إيه، ونصرك قد إيه، وشفاك قد إيه، ورزقك قد إيه، يده سحاء الليل والنهار. من أين أتيت بهذا التكذيب بما في يد الله سبحانه وتعالى؟ من أين أتينا أخي؟ وإنما هو الشيطان يخوف أولياءه، وللأسف الشديد أقولها وقلبي يتمزق، أصبحنا أولياء. هو ليه بيقدر علينا وقادر يخوفنا وعمال يقول لنا ولو مشي جوزك مش عارفة هيحصل لك، وهتضيعي وهتموتي وهتضلي وهتروحي وهتيجي، ولو حصل كذا مش هتعرفي تعملي كذا، اتقفلت المساجد خلاص مفيش علوم شرعية، قعدنا في بيوتنا وخلاص، ويا ترى هنعمل ايه وهنروح فيه، المعلمة بتاعتك ماتت خلاص، قفلت المصحف وقعدت جنبه. الله، هو انت بتعبدي الله ولا بتعبدي المسجد؟ وانت بتعبدي الله ولا بتعبدي معلمتك؟ من كان يعبد الله محمدا فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد، محمد مش أي حد، إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فمن هذه السيرة نستنبط أول ثمرة نستنبطها وأول فتحة نقطفها، التوكل. توكل أمنا هاجر عندما جلست في هذا المكان، وهم قاعدين في المكان ده جت قبيلة يمنية اسمها جرهم. أنا مش عايزاكم تركزوا أوي في الأسماء، إحنا بس نعرف القصة قبل ما ندخل على السيرة. القبيلة اليمنية دي جت وقالت في مكة بإذن من أم إسماعيل. ليه؟ لأن هي السيدة هاجر، شوفوا عطاء ربنا أخذ، بعد ما كانت مش لاقي خالص بقى المكان ده، والمية عين المية دي بقت بتاعتها، بقت زي ما تكون ملكها، ما خلاص ما هي زمت على رجل رضيعها، فخلاص بقى يعني هي قاعدة بتأذن الناس دول يقعدوا، الناس دول يمشوا، فأذنوا استأذنوها للجلوس والبقاء في هذا المكان فأذنت لهم. يقال انهم كانوا قبل ذلك في الاوديه التي باطراف مكه، اللي هي القبيله بتاعه جورهم دي، كانوا قاعدين في ايه، في اطراف مكه خلاص، ونزلوا بمكه بعد اسماعيل وقبل ان يشب، وانهم كانوا يمرون بهذا الوادي قبل ذلك. وكان ابراهيم عليه الصلاه والسلام يرتحل الى مكه ليطالع تركته اللي فيها، التركه بتاعته اللي هو سايبها هناك، مراته وابنه، فكان بيروح يبص عليهم، ولا يعلم بالضبط عدد هذه الرحلات، إلا أن المصادر المعتمدة حفظت لنا أربع رحلات. سيدنا إبراهيم قام بأربع رحلات إلى مكة أو أربع مرات يعني. خلاص. ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم هنا بقى هتعدي معايا هو رحلات سيدنا إبراهيم إلى مكة. واحد ما ذكره القرآن الكريم أنه أرى الله سبحانه وتعالى أرى إبراهيم في المنام أنه يذبح إسماعيل فقام بامتثال هذا الأمر. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. أدي أول رحلة. ثاني رحلة لما شب إسماعيل وبدأ يتعلم العربية من قبيلة جرهم خلاص زوجوه امرأة منهم وماتت أمه السيدة هاجر. فسيدنا إبراهيم قال طب يروح يبص على التركة بتاعته. فجاء بعد ما تزوج إسماعيل ببنت من بنات قبيلة جرهم فلم يجد سيدنا إسماعيل يعني دخل البيت عن سيدنا إسماعيل فما لقاهوش. فسأل امرأته عنه وعن أحوالهما بيقول لها الأخبار زوجك عامل إيه إسماعيل عامل إيه وإنت عاملة إيه خلاص. فشكت إليه ضيق العيش فأوصاها شوفي بقى شوفي لمجرد أدي الوقفة الثانية أدي الوقفة الثانية لمجرد إن هي بتشتكي له بتشتكي لحماها يعني خلاص بتقول له والله إحنا في عيشة ضيقة ويعني مش عارفين إن نعيش كويس والدنيا ضيقة علينا ومصاريف قليلة ومصاريف كتير وفلوس قليلة. فسيدنا إبراهيم قال لها إيه أوصاها أن تبلغ إسماعيل عليه السلام أن يغير عتبة بابه. يعني إيه يعني غير مراته يعني يتجوز غيرك. ليه زي احنا بنقول كده ايه هذه السيدة او هذه المرأة معين فقر تشتكي اول ما شافته عمالة تشتكي. احنا بقى يا جماعة تعالي بقى الاسئلة اللي بتجيلي على الخاص بقى الاسئلة اللي بتجيلي على الخاص تمام. جوزي بياخد نص المرتب المرتب كله بيجيبه يحطه في ايدي لكن معاه مثلا 5000 تانيين بيجيبه من الحرام وما اقدرش استغنى عن ال5000 تانيين اللي بيجيبهم من الحرام دول لان العيشه ضيقه ومصاريف كتير وا وا وا العيشه ضيقه فاكي حرام. تقول لك اه ما انا هعمل ايه ما هم مصاريف العيال والنت والموبايلات وكذا ومش عارف ايه التاكسيات وكذا. وكاننا استمرأنا الحرام ونشتكي من الحلال. سيدنا ابراهيم اول ما قالت له ان العيشه ضيقه قال لها طب ماشي بص انا هقول لك على حاجه في رساله بس وصليها لاسماعيل قولي له غير مراتك على طول ما فيهاش كلام غير عتبة بيتك. وفهم إسماعيل ما أراد أبوه فطلق امرأته وتزوج امرأة أخرى وهي ابنة مضاد واحد يعني اللي هو كان كبير جرهم. ثالث مرة جاء إبراهيم عليه السلام مرة أخرى بعد أن تزوج إسماعيل اللي هو الزواج الثاني فلم يجده فرجع إلى فلسطين بعد أن سألت زوجته عنه وعن أحوالهما. هي الثانية دي بقى اللي هي بقى إيه الست بقى اللي هي بيقولوا عليها إيه المحترمة اللي عايزة تعيش اللي هي اللي بنقول عليها احنا ايه اللي عايزه تاكل عيش يعني. اثنت على الله بخير اه والله احنا في نعمه الحمد لله والله والله الحمد لله. والسخط من اصبح امنا في سربه عنده قوت يومه معافا في بدنه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها كلها. صحيت الصبح تدخلي الحمام اعزك الله من غير ما حد يدخلك بتتخلصي مما في جسدك من سموم من غير ما حد يخلصك منها بتقومي وفرشتك ناشفة معلش تستحملوني في الكلام ده اخوات بس دي حقيقة بتقومي وفرشتك ناشفة بتلاقي لقمة تكليها في الصبح الحمد لله ماشي على رجليكي انت من اغنى اغنياء العالم. والله العظيم يا اخوات انا سمعت النهارده عن حد جاله مرض نسال الله السلامه الله نساله السلامه. والله يعني احنا فين من النعم يا خالد والله تترى شوفي تترى. فدي قالت الحمد لله شوفي بيقول لك ايه هنا اثنت على الله قالت مش اثنت على النعم يعني ايه مدحت ربنا يا رب والله عارفه اللي هو ايه يا من انت كريم يا رب عارفه المعنى ده ياما الكلمة فصصيها كده ياما انت كريم يا رب يعني الله يعني يا كتر كرمك يا رب يا كتر جودك يا رب هي دي. لكن احنا بنشتكي من الهوى بنشتكي من الهواء عشان الفريزر مش مليان، عشان الراجل مش بيساعدني في توصيل العيال النادي، عشان زوجي ما بيعملنيش مش عارفه ايه. اثنت على النار فاوصى الى اسماعيل ان يثبت عتبه بابه. خلاص المره دي بقى تمام، خلاص جون وبقت العتبه دي ممتازه. الرحله الرابعه الى مكه التي بنى فيها الكعبه. هم اربع رحلات لسيدنا ابراهيم الى مكه. اخر رحله جاء ابراهيم عليه السلام بعد ذلك فلقي اسماعيل وهو يبري نبلا له تحت جوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، يعني حضنوا وقبلوا وهكذا. وكان لقاؤهما بعد فترة طويلة من الزمن قلما يصبر فيها الأب الكبير الأواه العطوف عن ولده، والوالد البار الصالح الرشيد عن أبيه. وفي هذه المرة بني الكعبة. الله أكبر كبيرة، يا يعني ما أكثر بركة هذه الرحلة الذي بنى فيها سيدنا إبراهيم لنا هذا البيت العتيق، هذا البيت بيت الله الحرام، الكعبة التي جعل الله سبحانه وتعالى أفئدة الناس تهوي إليها. رفع قواعد الكعبة وأذن إبراهيم في الناس بالحج كما أمره الله سبحانه وتعالى. ثم رزق الله سبحانه وتعالى سيدنا إسماعيل من ابنة مضاد 12 ولدا ذكرا. يبقى سيدنا إسماعيل أصبح له من الولد 12 ذكر. من ال 12 ذكر دول بقى تشعبت 12 قبيلة كلها سكنت في مكة مدة من الزمان. منهم من ال 12 ولد ذكر دول كان ولدا يسمى قيدار. كان اسمه ايه؟ قيدار. قيدار ابن إسماعيل ده لم يزل أبناؤه بمكة. يبقى دلوقتي سيدنا إسماعيل أنجب 12 ولد ذكر، ال 12 ولد ذكر دول فضلوا عايشين في مكة خلاص فترة من الزمن، وكان منهم ولدا يدعى قيدار. قيدار ده فضل أولاده عايشين في مكة يتناسلون حتى كان منه عدنان. عدنان ده طبعا وولده معد ده اللي هو برضو من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم حفظت العدنانية للعرب اللي هو النبي العدنان، لأنه له جد يسمى عدنان، وعدنان هو الجد 21 للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا تبدأ سلالة النبي صلى الله عليه وسلم القريبة. يبقى هنا أقرب جد من سيدنا إسماعيل للنبي صلى الله عليه وسلم هو عدنان، وده كان الجد 21. يبري نبلا، عارفة النبلة اللي بيضربوا بيها السهم؟ فدي كانت زمان بتتبري زي ما بنبري القلم الرصاص كده. خلاص. طيب، فعدنان ده اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا انتسب فبلغ عدنان، يعني إيه انتسب فبلغ عدنان، يعني قيل يعني عن نسبه من ابن فلان ابن فلان ابن فلان إلى عدنان يمسك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يمسك يعني ما يكملش، ويقول كذب النسابون فلا يتجاوزه. يعني بعد عدنان معرفش بقى أي حد يتكلم في النسب بتاعي بعد عدنان مش هتكلم فيه. هذا الحديث اللي هو في صفحة 21 عندكم تحت كذب النسابون، هذا حديث موضوع، وقد علق عليه الإمام الألباني بذلك فقال أنه موضوع. ثم بعد ذلك تفرقت بطون معد من ولد نزار، وتشعبت القبائل. هتنزل لي بقى تحت خالص كده لغاية ما هننزل على وكان من عبد مناف أربع فصائل: عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم. وبيت هاشم هو الذي اصطفى الله منه النبي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وهذا الحديث صحيح في مسلم. بعد على طول وعن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم وخير الفريقين، ثم تخير القبائل فجعلني من خير القبيلة، ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. وهذا الحديث حديث ضعيف. اللي فات ده هنختم بيه النهاردة، وهنقول إن نسل النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام، ومنه إسماعيل، ثم تزوج إسماعيل من ابنة مضاد كبير جرهم، القبيلة اليمنية التي قنطت جزيرة العرب وقت وجود إسماعيل وأمه هناك. رزق منها إسماعيل باثنى عشر ولدا ذكرا، منهم قيدار، قيدار منه عدنان، عدنان منه معد، معد منه نزار، نزار له أربعة أبناء. تشعبت منهم أربعة قبائل، منها مضر، ومن مضر قيس وإلياس، ومن إلياس تميم بن مرة وهزي وبنو أسد وكنانة ابن خزيمة، ومن كنانة قريش. وقريش كان فيها قبائل، من أشهرها عبد مناف بن قصي، وعبد مناف بن قصي كان منهم عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم، ومن هاشم بيت هاشم، ومن بيت هاشم محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نكمل الحلقة القادمة نسب النبي صلى الله عليه وسلم وميلاده صلى الله عليه وسلم بأبيه هو وأمه.